مثلا البانك تم ده فيه ده حاجه ضيقه فيه سيلوت، ايه رايك لو البانك تم ده ضيق شويه؟ عندك حال اي حاجه ضيقه ايه؟ صح. نوسع ازاي؟ هنوسع البانك تم. بنجيب اله هوريكم صورتها دلوقتي، عباره عن حاجه شبه القلم والرصاص كده، ما لاكريمال دايليتر. بعدين اجيب الاله دي ادخلها بالعافيه في البانك تم كذا مره لحد ما البانك تم يحصل له دايليتيشن. يبقى ده اول حل عندي، بعمل ريبيتد دايليتيشن اوف ذا بانك تم. صلح حضراتكم باستخدام الاله اللي اسمها ايه؟ الاله اللي بعمل بيها ريبيتد عارفين الشباك، كل شغل الشباكين في اللاكريمال ضيقه حاضر من ايه؟ نوسعها باستخدام اللاكريمال، باستخدام اللاكريمال دايليتر. عملنا لاكريمال دايليتر كذا مره مفيش نتيجه، هنبتدي نتدخل بقى ايه؟ جراحيه. ماشي، حد يجيب ورقه كده من معايا. هنعمل عمليه اسمها وان فليب اوبريشن. هاتوا ورقه عشان اشرح لكم عليها العمليه. مفيش رجاله مش ورقه يا جماعه. عايزين ورق؟ ايوه شكرا. اخد ورقه كده مع الرجاله بتوع. دي الكنالكلاي. دي الكنالكلاي يا جماعه، الفتحه اللي فوق دي هي البنك. خلاص بقى يا دكتور بقى، خلاص معلش عشان خلاص خلصتك وانا هتخلص. افترض ان هنا في دي ممكن اجيب المقص واروح حاطط كده اهو، الحته الضيقه دي كلها اروح حاططها فايبروز خلاص. بقت واسعه وزي الفل اهي. العمليه دي ايه؟ قطعت اضعف ضرب. اسمها وان سنيب اوبريشن، قطعه واحده بس. خلاص؟ وان سنيب اوبريشن، افرض الوان سنيب اوبريشن ما جابتش نتيجه، عندنا حل ثالث. ممكن يا جماعه اجيب الليزر واقور الحته دي كلها، اقورها بالليزر. اه. اقورها كده تروح ايه؟ هو بقت عامله زي الشبشه اهي، وتعت اهي. اسمها ليزر فانتو بلاستيك. ليزر فانتو بلاستيك. خلاص؟ يبقى ازاي بنوسع البانتر؟ ممكن اعمل له ريبيتد دايليتيشن بالنكلمال دايليتر. ممكن احط قص كده اهو. اسمها ايه؟ وان سليب اوبريشن. ممكن اقور الحته دي بالليزر، اسمها ليزر فانتو بلاس. خلاص؟ طب افرض ده في كومبليت اوف استراكشن هنا. ان هنا بقى في كومبليت اوف استراكشن، في سينوزز بقى تعمل ايه؟ لو في كومبليت اوف استراكشن بنعمل عمليه ثانيه، في كتب بتكتبها 3 سليب اوبريشن وفي كتب بتكتبها 2 سليب اوبريشن. ازاي العمليه دي بتتعمل بقى؟ كويس، قال اهو العيان اهو ده البانك تم ضيق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا لما اقطع كده كده اهو يبقى ايه؟ وان سليب اوبريشن. طب لما اقطع كده كمان فيرتيكال بالمنظر ده، ده كده كام قطعة؟ واحدة هوريزونتال وواحدة فيرتيكال، يبقى 2 سنيب اوبريشن. حضرتك قطعت في انهي رول؟ واضح من الرسمة في البوستير رول، بقطع قطعة طولها 2 مللي في البوستير رول. ما جابتش نتيجة، ممكن ازود الموضوع شوية. بصوا كده انا كده شلت مثلث، عملت ريموفال اوف اترينجل منين؟ البوستير رول. اكيد العملية دي يا جماعة هتعمل ايه طبعا؟ هتعمل توزيع. العملية دي اسمها 3 سنيب اوبريشن. بقطع قطعه هوريزونتال وقطع ايه؟ فيرتيكال. لقيتها مش عاجباك، ممكن حضرتك تشيل تريانجل من بوستيرو. العمليه اسمها 3 سنيب اوبريشن. خلاص ده رسم عندك اهو. شايف الدكتور بيخش كده اهو، والرسمه الموجوده دي عندك في الكتاب. طب نفترض بقى ان السبب الكناليك. نفس الكلام، نفترض ان الكناليك ولا الصين فيها حته ضيقه كده. يعني فيها ايه؟ دي ايه يا جماعه؟ سينوزس. اي سينوزس نوسعه. هنعمل دايلاتيشن باستخدام حاجه اسمها بروبس. نجيب الات بقى اسمها بروبس. الالات دي عباره عن سلوك طويله كده، سلوك اهي. والسلوك دي عندنا منها ديفرنت دايمتر، في سلك رفيع، في سلك تخين، في سلك اسخن. كويس، الات اسمها بروبس، وتدخلها هنا كده الحته دي عشان تعمل توسيع. المفروض السلك الاولاني داخل اروح خلاص ركنه، وجايب سلك تاني ايه؟ اكبر منه، ادخل شويه لحد ما يحصل دايلاتيشن. طريقه التوسيع باستخدام السلوك اللي اسمها بروب، العمليه دي اسمها ايه؟ بروب. لما البروبنج بيفشل بيبقى عندي حاجه تانية. ممكن اجي هنا يا جماعه واركب دعامه. اه اركب هنا اهو دعامه او انبوبه كده احسن. اسمها ايه الدعامه دي؟ اسمها انتيوبريشن. اركب انبوبه. يبقى يا جماعه لو الحته لو في حته في الكناليكلا فيها سينوزز، ازاي توسعها؟ عندك طريقتين. طريقه التسليك اسمها ايه؟ تسليك بروبنج. او طريقه تركيب الدعامه اسمها انتيوبيشن. عايزين نتكلم عن البروبنج بالتفصيل شويه. اه موضوع التسليك ده يا جماعه بيبقى فيري بينفول. اول خطوه في موضوع التسليك ده هندي للعيان انا فين خلاص تحسوا، وبعدين هبتدي اعمل دايلاتيشن في البانكتوم، في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي. ازاي نجيب الاله ده؟ هي اللي اسمها لاكمان دايتور، ندخلها كده، هندخلها في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي اوف ذا جاليكوس. الاله دي ما ينفعش اخش بيها كده لانها بتبقى شرط، هتبهدل الدنيا. بكتفي باللاكمان دايتور ان انا بوسع بيها مين ومين بس، البانكتون والفيرتيكال 2 مللي من الكناليكو. طب انا عايز اخش هنا بقى اجيب مين؟ اجيب مين؟ البروف، السلوك دي خلاص. حد يقول لي هندخل بالبروفت ازاي؟ يلا هنخش الاول فيرتيكال قد ايه؟ 2 مللي، وبعدين نخش بالعرض كده لحد حضرتك ما تلاقي نفسك بدات تخبط هنا. انت دخلت كده وبعدين دخلت كده لحد ما تخبط فين؟ في اللاكرما الفوستامون، لحد ما تخبط في العرض. بعد ما نخبط في العرض بنرجع شويه. يبقى احنا فين دلوقتي؟ ازاي؟ ننزل بقى في النيزو لاكرمال دكت، صار لحضراتكم عشان ننزل في النيزو لاكرمال دكت، ننزل ازاي؟ دايركشن فاكرينه؟ داونورد باكورد اند لاترال. انا قلت يا جماعه ان التك ان النيزو لاكرمال دكت وهي نازله كده تنزل داونورد وترجع لورا شويه باكورد وتيجي كده. يبقى داونورد باكورد اند ايه؟ اند لاترال. خلاص؟ يبقى هندي بنج نوسع الباك ونوسع الفيرتيكال 2 مللي، وبعدين نجيب البروفس وندخلها كده لحد ما نخبط في الاكمل جون، نعمل سلايد والدرو. يبقى احنا بالذات ننزل في النيدو لاكمل ضغط. طبعا كلنا حافظين الدايركشن داونورد باكورد اند ايه؟ داونورد باكورد اند لاترال. ايه مشكله الورومينج؟ لو انت مش مدي بينج كويس بني بينج، لو الدكتور حلوف هيروح داخل في اي حته معور اي حاجه، يعمل حاجه اسمها فولس ايه؟ فولس باسج. خلاص فهمنا طريقه التسليك. ادي الصور اهي بقى، بصوا دي الآلة اللي عامل شبه القلم الرصاص، بنوسع بيها مين؟ دكتور اهو، على فكرة احنا بندخلها كده يا جماعة ونلفها. مين؟ بنعمل ايه؟ بنوسع البنك. خلاص البنك شافوزة، اخش بقى بالايه؟ بالبروف. ها اخش بالايه؟ بالبروف اهي. ادا السلك هو اللي بنسميه بروف. طب ايه الحديدة دي؟ بمسك منها وادخلها كده بالايه؟ في الـ normal passages of the lacrimal system. طبعا في صورة تانية برضه اهو، الولد ده احنا مبنيينه ايه؟ جنرال، القوة بتاعت البنج ايه؟ كويس، والدكتور معاه سلكة يدخلها في اللاكرمال سيستم، زي السباكين بالظبط. طب يا جماعة لو في بقى complete obstruction نعمل ايه؟ يعني لو السكة هنا مسدودة خالص، بيقول لك غالبا لو فينا complete obstruction بيبقى معانا obstruction هنا كمان، فين؟ تنين دولار كما ضبط. ايه الحل؟ انا عايز الدموع تعدي من اهو توصل لفين الخلاصة؟ عايز الدموع توصل لفين؟ مين دي؟ من النوز. نعمل ايه؟ نفتح فتحة كده اهو من اللاكرما من الكونجنكتيفا على ساك كده، الدموع تعدي كده، هتيجي نتحوش هنا تلاقي السكة مسدودة. طب نكمل ازاي؟ نبتدي نكسر العصب كده، تبتدي الدموع تخش تتحوش كده توصل لحد الايه؟ لحد النوز. العملية دي انا فتحت الكونجكتيفا على الساك على الايه؟ على النون. اسمها عملية معقدة شوية، اسمها CDCR كونجكتيفا ذاكريوسيستو راينوستومي. اطول عملية الاسم في المنهج واطول عملية في الوقت، العملية دي تاخد وقت طويل جدا. يبقى انا هفتح الكونجكتيفا على الساك على النون، اللي اسمها ايه؟ كونجكتيفا ذاكريوسيستو راينوستومي. كونجكتيفا عشان انا فتحت الكونجكتيفا على الساك يبقى داكريوسيستو، على النود يبقى ايه في النهاية؟ راينوستو. طب في عملية هناخدها النهاردة برضو، عملية ابسط شوية. ايه رأيكم؟ انا هسألكم انا سؤال، لو السادة بتاعتك في النيزو لاكر مطبقت بس تعمل ايه؟ هنفتح الساك على النود بس، مفيش داعي للفتحة اللي هنا، الدموع هتعدي كده كده تلاقي السكة مزدودة تروح داخلة كده. العملية دي يبقى اسمها ايه بقى؟ هنشيل السي يبقى اسمها ايه؟ دي سي ار بس. يبقى انا لو فتحت الساك على النوز بس يبقى اسمها ايه؟ داكريوسيستو راينوس، اسمها دي سي ار. على فكره دي سي ار ده اختصار عالمي، يعني ممكن تقوله في الامتحان عادي، يعني في الامتحان لما تجاوب قول دي سي ار ما تكبش، داكريوسيستو راينوس. خلاص يبقى انا ساعات افتح الكونتراكتايفا معانا تبقى اسمها ايه؟ سي دي سي ار. خلاص؟ طيب لو اللي قافل الكناليكولا ستريبتو تريكس انفكشن، قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت، قلنا في فانجل انفكشن بيجي في الكناليكولا. ادي الكناليكولا ايه؟ ساعات بيجي فيها فانجر انفكشن كده، والفانجر انفكشن كان بيعمل ايه من الحته اللي فاتت يا جماعه؟ بلاك سلفر جرانيولز. فاكرين كنا بكتشفها ازاي؟ لما باجي اعمل تسليك بلاقي ايه؟ بلاقي خرواشه. اعمل ايه بقى؟ هنفتح الكناليكس، نفتح الكناليكس كده، هنلاقي جوه مين؟ البلاك سلفر جرانيولز. يبقى اول خطوه في التريتمنت اوف ستريبتوثريكس انفكشن بعمل سليتنج اوف ذا كناليكس، بفتح الكناليكس، وبعدين هلاقي جوه الجرانيولز ابتدي اشيلها بايه؟ بفورسيبس. تاني خطوه ريموفال اوف ذا جرانيولز باي فورسيبس. طب لو في شويه جرانيولز انا ما شلتهاش ازاي ادوبها؟ يقول لك بنغسل المنطقه دي كلها بايودين، بايودين 2%. خلاص يبقى العين اتكسر. يبقى الخطوات تاني، نفتح مين؟ الكناليكروس، نشيل الجرانيولز بفورسيبس. ازاي ندوب بقيه الجرانيولز اللي انت ما عرفتش تشيلها؟ بنعمل ايه؟ بنستخدم بينتنج ايودين 2%. طيب يا ترى بقى لو السد عندي في النيزل ده اهم حاجه يا جماعه اللي جاي ده، لو السد في النيزل اكرم الضغط. فدي احنا قلنا النيزل اكرم الضغط عشان تتقفل ممكن تتقفل من هو كونجينيتال، ممكن السبب يكون ايه؟ فاكرين الفالف ده اسمه ايه؟ فاسنر فالف. ساعات العيان يتولد الفالف ده مقفول. كونجينيتال نيزل اكرم الضغط اوبستراكشن دي يبقى سببها ايه؟ مكتوبه ايه؟ امبيرفورت فاسنر فالف. ممكن السبب ده يكون مليون حاجه ثانيه. واحد كبير عنده هنا شويه ايه؟ شويه ادهيزن، في تيومر ضغط هنا اهو، في مثلا ان اهو كونجيشن في الايه؟ في البنت. كل الحاجات دي تاثر النيزو لاكرم الضغط. خلينا في الكونجيشن، طفل صغير جاي لك الفالف ده ما اتفتحش، طبعا بيجي يشتكي من ايه؟ الام بتيجي تشتكي من ايه؟ بتيجي تقول لك الفالف ما اتفتحش، الدموع بتحوش هنا يا دكتور، وبعدين ترد كده وبعدين ترجع كده. الواد ده بيشتكي من ايه؟ من دموع، من لاكريميشن، من ابيفرا. الام تيجي تقول لك عينيه بتدمع. اول حاجه، اول خطوه يا جماعه، اكسكلود الاذر كوزز اوف لاكريميشن في الاطفال. مش ممكن عينيه بتدمع عشان كونجينيتال جلوكوما؟ لسه ما خدناش اسمها ايه كونجينيتال جلوكوما؟ بصل. مش ممكن عينيه بتدمع عشان فيها انفكشن؟ انفكشن في عين الاطفال اسمه ايه؟ اوبثالميا نيوراتورا. مش ممكن عينيه بتدمع عشان الدكتوره متخلفه وهي بتولده راحت معوره له الكورنيا؟ جابته من عينيه؟ ماشي يا جماعه، عملت له ايه؟ كورنيال بيرس انجل. يبقى اول حاجه اطمن ان هو السبب فعلا في الايه؟ في الفالف. يبقى اول خطوه يا جماعه اكسكلود الاذر كوز اوف لاكريميشن في الاطفال، اتحفظ صم. ده اهم سؤال في اللاكريمال سيستم. طفل صغير عينيه بيدمع، ايه الاسباب؟ ها؟ اول سبب ايه طبعا؟ امبيرفورت هاسنر فالف، له اسم تاني امبيرفورت هاسنر فالف كونجينيتال نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن. اه صح؟ او ممكن عينيه بتدمع عشان عنده جلوكوم. عينيه بتدمع عشان عنده انفكشن، اسمه ايه الانفكشن؟ ثانيه رياضوره. عينيه بتدمع عشان الدكتور عملت له كورنيال بيرس انجل. كل الحاجات دي مش موجوده، وفعلا يا دكتور السبب هو ايه؟ السبب ان عنده هنا ايه؟ امبيرفور هاسنر فالف. هتتصرف ازاي؟ يا هو في اول 9 شهور ما تخليش الدكتور يمد ايده عليه، ممنوع الجراحه في اول 9 شهور. طب هنعمل ايه في اول 9 شهور يا دكتور؟ ذير از نو سيرف. هنديك يا هو شويه انتي بايوتيك. ليه؟ لان بيحصل هنا ايه في الدموع يا جماعه؟ ستيزس. والستيزس ده بيعمل ايه؟ انفكشن. الفلاحين يقول لك ايه؟ اشرب بالميه الجاريه وما تشربش الماء ايه؟ الراكده. كده عارفين ان الراكده فيها ايه؟ ستيزس وايه؟ انفكشن. يبقى هندي انتي بايوتيك عشان الستيزس والانفكشن. وانت بقى يا ست الحاجه، انت اللي عليك الدور الاساسي. طول ما انت قاعده تجيبي صباعك الصغير كده، تحس هنا في الطفل سنتيمات اسمها ايه؟ ميديا البلدور. اللي بتضغطي لتحت، تضغطي لتحت، بتعملي انت حاجه اسمها لاكريمال مساج بالليتل فينجر بتاعك. طيب يا دكتور انا عارفه ان اللاكريمال مساج، ان لما اجي اضغط على اللاكريمال جلاند انا المفروض بضغط لفوق، هضغط لفوق برضو هنا هنغير ده، هخليها تضغط لايه؟ لتحت. انا عايزها بالبريشر لما تضغط لتحت، يعني تجيب الفلويد اللي هي تضغط على مين؟ على الفالف يروح مفتوح. يبقى المساج ده بيتعمل ان داونورد دايركشن. خد بالك من التيست اللي اسمه ريجيرج تيست، كنا بنضغط لفين؟ لفوق. كنا بنضغط باكورد، فاكرين؟ ابورد اند ميديال بصباعنا الصغار برضه، عشان اشوف فيه بصه هيرجع ولا مفيش. كان مش عمال يحصل اللي فات. هنا المساج يختلف ان داونورد دايركشن. يا دكتور فات 9 شهور و10 شهور و12 شهر ولسه الولد ده ما خدش. وبعدين هفضل طول حياتي بقضيها مساج؟ لا، نبتدي نعمل لك بقى ايه؟ ندخل سلكه ونسلك ما ايه دي؟ بروفنج. ممكن اجرب لك بروفنج. طب لو البروفنج فشل يا دكتور مفيش مانع، اعمله لك كمان مره واخد منك فلوس تاني، مش مشكله. يبقى لو فيلد نعمل ايه؟ سكند جروب. الحمد لله فيلد. نعمل ايه؟ انتوبيشن يا ولد. ممكن اركب هنا اهو انبوبه تفتح الفلفل بالعكس اسمها ايه انتوبيشن. شلنا الانبوبه لقينا راح تقفش تاني على طول. هتشيل الانبوبه تروح قافله على طول تاني. يعني حصل فيلير اوف بروبنج وفيلير اوف انتوبيشن. في رول بقى لكما سيستم. اما اول ما اقول لك فيلير اوف انتوبيشن وفيلير اوف بروبنج تروح عامل ايه بقى السكه هنا مش راضيه تفتح تعمل ايه. يلا قولوا انتوا من فوق افتح من هنا على فين عن نوت اسمها ايه دي قولوا انتوا دي لا دي سي اسمها ايه دي سي ار. ايه الرول بقى بقول لك ما نعملش عمليه دي سي ار الا افتر فيلير اوف ايه وافتر فيلير اوف ايه افتر فيلير اوف التسليك وافتر فيلير اوف انتوبيشن. هتعمل عمليه دي سي ار انت يا دكتور اجهز نفسي واجهز الفلوس ونعمل عمليه على طول بعد سنه بقى. لا نعمل عمليه عند 3 سنين. اشمعنى 3 سنين ليه بقى؟ العمليه دي انا بكسر مين؟ مين اللي قابلني هنا في السكه وكسرته؟ العظم اللي هو بتكسره يا جماعه ما نجيبش نيور كده صغنن كده نكسر العظم اللي هنا عشان نفتح الفتحه دي. يعني حضرتك بتكسر في عظم الجمجمه في الاطفال اه لو انت عملت العمليه دي بدري ولسه الجمجمه بتاعته نوت ويل ديفلوب لا الحته دي كلها طبقت لا الحته دي كلها نوت ويل ديفلوب يبقى بنستنى 3 سنين لان لو عملنا العمليه قبل 3 سنين بيحصل حاجه اسمها كده بقى فيشيال اسيمتري. فيشيال اسيمتري ممنوع نكسر في عظم الجمجمه غير لما الولد يبقى كويس يبقى يعدي 3 سنين. يبقى ليه بنستنى 3 سنين تو افويد ايه الخلاصه؟ الخلاصه تو افويد ايه؟ فيشيال اسيمتري. هراجع الموضوع ده تاني نظرا لاهميته. ولد صغير عينيه بيلمس يبقى اول حاجه ايه؟ exclude the other costs of lacrimation. في اول 9 شهور الام هتعمل عمليه ولا لا؟ هتعمل انتي بايوتيك وايه؟ ومساج. طب ايه التدخل اللي بعد كده لو مفيش نتيجه؟ بروبنج وانتيوبيشن. ما جابش نتيجه ممكن اكررهم. ما جابش نتيجه هعمل دي تي ار افتر فيلير اوف بروبنج اند انتيوبيشن. هنعمل الدي تي ار في النهايه عند سن كام بقى؟ 3 سنين. طب لو الثلاثة اكواد يعني القفل هنا مش القفل هنا بقى في فايبروز هنا في تيومر قفل السكه بقى غالبا ولا التفليك هينفع ولا اي حاجه تنفعك. يعني غالبا البروبنج هيبقى فيل والانتيوبيشن هيبقى فيل وغالبا هترجع لايه من هنا؟ يعني دايما الانتيوبيشن والتفليك والحاجات دي ينجح في الاطفال في الكبار في الاكواير ما ينفعش. غالبا هنعمل عمليه ايه هنا؟ اسمها ايه دي؟ دي تي ار. طب افرض بقى ان الحاله متاخره يعني ايه؟ يعني الدنيا هنا انفكشن بقالها سنين وزمان الساكنه ايه؟ بقت فايبروز من الانفكشن. لو انت عملت الاوبننج هنا دي يا جماعه هتجيب نتيجه؟ يبقى لو الحاله ليه؟ هنزود حاجه تبقى الساك كومبليتلي فايبروز ساك. ايه الحل؟ بصوا يا جماعه ان شاء الله لما نيجي ناخد عمليه الدي تي ار النهارده اقول لك عشان تفتح الساك على النور لازم الساك تكون كويسه والايه؟ النور تكون كويسه. طب افرض الساك فايبروز. ساك الفايبروز دي سورس اوف انفكشن لازم ايه؟ نشيلها. خلاص يبقى هنعمل عمليه اسمها داكريو سيستكتومي كومبليت ريموفال اوف ذا ساك. هتقول لي ما نشيل الساك هيحصل مشاكل. ايوه هنتكلم عن المشاكل دي كمان شويه. ماشي يبقى يا جماعه لما تبقى الحاله ليه والساك از فايبروز هنعمل ايه في الساك الفايبروز دي كسورس اوف انفكشن هنشيلها. نشيل الساك اسمها ايه؟ داكريو سيستكتومي. خلاص خش بقى على الموضوع. خلاص كده خلصنا العيان اللي بيدمع. خلاص خش بقى على الموضوع ده خالص. ماشي انفلاميشن اوف ذا ساك. عايز تبقوا جدعان النهارده عشان نخلص الترم الاولاني النهارده. يعني لو خلصت النهارده اللكنه سيستم ممكن احنا اتفقنا على المراجعه امتى؟ الجمعه. يوم الجمعه. طب ايه رايكم نعملها بكره؟ لا بلاش الجمعه. اللي عايز انتوا كنا اتفقنا هنراجع ايه؟ الايلد. هنراجع ايه؟ كله ولا الليد؟ الليد الليد الليد الليد. نعم؟ هنراجع الترم الاولاني كله في يوم؟ كل يوم شابتر. عايزكم تختاروا شابتر الاول. الليد الليد. يبقى تاني يوم. الليد. ليد ولا كورني؟ ابتدي من الاول كورني. لا الليد. الليد غلط؟ الليد اه. خلاص ممكن نراجع الليد. الليد. رخمه يا عم هو الليد يا عم. ايه؟ رخمه نيلو. كله هيتراجع. اه. كل اسبوع كل اسبوع هنبقى ايه؟ هنتفق على شابتر. على شابتر. خلاص هنتفق دلوقتي بكره ولا يوم الجمعه؟ اجي شابتر ليد. حاسس ان هو شابتر. اه. هو بكره عندكم اجازه يوم الجمعه اجازه؟ لا الجمعة ده جمعة أكتر؟ بكرة أجازة من الكلية؟ بكرة أجازة؟ ده المواصلات طيب مش هنشوف الموضوع المواصلات يعني يوم الجمعة إيه إنفلاميشن أوف ذا ساك. ريهام أنا عايز حاجة سكر كل أسبوع ناخد شابتر يلا تعال ساك بقى. ساعات بقى الساك دي اسمها بص ساك لما تسمعها بص كويس ده اسمه اكيوت داكروس ستايتس. ما هو الاكيوت خلاص يا جماعه ما هو الاكيوت داكروس ستايتس؟ اكيوت سيفر انفلاميشن اوف ذا ساك. الاورجانيزم اللي بيعمل خراج في الساك هو الستاف اورجان. طب الستاف ده هيجي منين؟ الموضوع سهل ممكن يجي لنا منين؟ من هنا منين؟ من الكونجكتايف او ممكن يجي من هنا منين؟ من النور. يبقى الاورجانيزم ده يا اما يجي لنا من الكونجكتايفا يا اما يجي لنا من النور يا اما يجي لنا من الدم. ماشي بلاد بورن. اي اكيوت انفلاميشن ممكن هو يبتدي فعلا اكيوت نسميه دي نوفو. يعني لو ابتدى من الاول اكيوت دي نوفو او وقت العين يكون عايش حياته بحاجه اسمها كرونيك داكروزستايت وفجاه تقلب بايه؟ فجاه تقلب بايه؟ باكيوت. وموضوع التسليك يا جماعه احنا لما بنسلك وبنستخدم الالات بتاعتنا بتاعه التسليك لو الالات دي ملوثه بعد التسليك كده بيقعد تلاقي السكه مليانه بطل. يعني ممكن يكون سبب الاكيوت داكروزستايتس انت السبب. اكتر ايه؟ اكتر بروتين. حد يقول لي بقى العيان اللي عنده خراج ده هيشتكي من ايه؟ اهو اتفرج عليه الاول اهو ده الخراج اهو في الساك. العيان بيشتكي من سويلك او ماس موجوده ميديالي ولا لاترالي؟ ميديالي. فوق الميديا ده الميديا بالفيرال ليجم فوق ولا تحته؟ تحت الميديا بالفيرال ليجم. خلاص يبقى ده خراج في الايه؟ في الساك. نظر ثاني فظيع اهو اكيوت داكروزستايتس. اي واحد عنده خراج جنرالي بيشتكي من ايه؟ جنرالي فاهم يعني ايه؟ فيبا انوركسيا هيليك ماليش. لوكالي مش فاهم. لوكالي يشتكي من ايه؟ سويلنج. السويلنج ده فين؟ ميديا ولا لاترال؟ ميديا. تحت الليجامنت ولا فوق الليجامنت؟ الليجامنت اهو يبقى احنا عندنا سويلنج بلو ذا ميديا ولا الليجامنت. دي شكوى العيان. خلاص يقول لك بقى ساعات العيان ده يشتكي من ابيثرا ليه؟ بص هنا في خراج. الخراج ده عامل اديمه في الكناليكولاس. يعني الكناليكولاس بتبقى مسدوده من الاديمه. طب تيجي الدموع تعدي كده تلاقي السكه مسدوده والدموع تقع. يبقى ممكن العيان يشتكي من ابيفرا. صلى حضراتكم ايه السبب؟ ليه في ابيفرا؟ عشان الإديمة قافله الكناليكولاس. يلا يا انسى. طب لو عملنا ريجيرجي تيست تلقائي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ الساك مليانه بص. لو انا ضغطت على الساك المفروض البص يرجع. المفروض البص يطلع خلاص؟ غالبا غالبا يبقى بص بس الموست كومن يبقى نيجاتيف. بص يعني لما اضغط البص يطلع. الكومن ان ما يطلعش. الكومن ان الريجرجيتس يبقى نيجاتيف ريجرجيتس. ليه بقى؟ هنيجي نضغط كده البص هيقابل مين؟ الإديمة. مش عارف يطلع. يبقى الريجرجيتس هيبقى نيجاتيف بسبب ايه بقى؟ بسبب الإديمة اوف ذا كاناليكولاس. الريجرجيتس ويل بي نيجاتيف ريجرجيتس. واحد عنده خراج بقى في هذا المكان، تعال نشوف ايه بقى الكومبليكيشن. الخراج ده يا جماعه ممكن يفتح على الايه؟ اي خراج ممكن يفتح على السكن، يعني حاجه اسمها لاكرينال فيستر. الخراج ده يا جماعه جنب الاوربت خالص اهو، ممكن الانفكشن هنا يخش في الاوربت. عارفين لو الاوربت اتملى بص اسمه ايه؟ كومبليكيشن رقم اثنين اوربتال سيلولايز. تلاقي العيان كده والعين كده وحوالين العين مليان ايه؟ مليان بص. سابيوريشن اوف ذا اوربت اتس كولد اوربتال سيلولايز. الخراج ده في الدينجرس اريا اوف ذا فيس ممكن ينقل للمخ. يعمل ايه؟ كافيرنس ساينس ترومبوز. في سؤالين شافوا هنا بقى ازاي العيان بتاع الاكيوت داكروسيستايت ممكن يموت؟ عن طريق الايه؟ كافيرنس ساينس ترومبوز. طب ازاي ممكن يتعمل؟ لو حصل له اوربيتال سيلولايت البص ده اللي موجود في الاوربت هيدمر مين؟ هيدمر الاوبتيك نيرف. يبقى عندنا ممكن يموت وممكن يتعمل. هيموت من كافيرنس ساينس ترومبوز. هيتعمل من دامج للايه؟ الاوبتيك نيرف. خلاص؟ طيب اي اكيوت انفكشن الكومبليكيشن اللي بعد كده لو ما اتعالجش كويس بيقلب بايه؟ بكرونيك. بصوا بقى ساعات الانفلاميشن ده في النهايه يلحق بفايبروز. ساعات يحصل فايبروزس هنا فايبروزس هنا. ايه ده بقى؟ الساك اتقفلت على ايه؟ الساك اتقفلت على راس. لو الساك اتقفلت على راس بنسميها بايوسيز. يعني لو الساك بقت مقفوله من فوق ومن تحت ومليانه بص بنسمي الموضوع ده ايه؟ بايوسيز. خلاص الكومبليكيشن يا جماعه. طب اي خراج هنديله ايه بقى؟ انتي بايوتيك مكملات ميه سخنه. وفي النهايه الخراج لازم يتفتح. هنفتح الخراج ده ازاي؟ اهو عايزين نفتح الخراج ده. لما نيجي نفتح الخراج هنفتح فوق الليجامنت ولا تحته؟ تحت الليجامنت. نفتحه كده كيرفد او اوبليك انسيجن تحت الميديال بالفيرال ليجامنت. اي خراج لازم يتفتح. طب لو الحاله كانت متاخره وصلنا لدرجة ان الخراج ادي العين كده يلا خير العين في صورة من الجنب وادي السكة اهي فتحة في النور كويس ومليانة بصة اهي والخراج ده فتح على الايه فتح على السكين اهو كويس لو بدأ يتكون عندي لاكريمال فيستولا طالما لاكريمال فيستولا تبقى الحالة ليه طالما الحالة ليه قلنا الساك تبقى ايه طالما الحالة ليه لدرجة ان حصل فيستولا تبقى الساك ايه في حالة الليه فايبروز ساك الفايبروز قلنا بتشد يبقى لو وصلنا للاكريمال فيستولا هنشيل حاجتين اول حاجة شلنا الساك عارف لما تشيل الساك اسمها ايه دي لاكريستكتور طب والفيستولا دي هنشيل الفيستولا برضه اسمها ايه بالجراحه لما حضرتك تشيل الفيستولا فيستوليكتومي يبقى لو في فيستولا لو في فيستولا تبقى الحاله ليه هنشيل الساك طالما الحاله ليه تشيل الساك ده كروسيستكتومي ريموفال اوف ذا فيستولا بنسميه ايه فيستوليكتومي اي حاجه في الجراحه ايه اي حاجه ان شاء الله مش صوت انا بس اكتومي كويس في واحد كان بيسال قبل كده علاج الدايبيتس في الجراحه قال له دايبيتس اكتومي في الجراحة من كتر اكتومي اي حاجة خلاص انتوا هتقلبوها ايه اكتشيلو خلاص في زايدة امن ديتكتومي في مش عارف فيسترا فيستوليكتومي في تيومر اكتومي ماشي ايه تيومر اكتومي على فكرة على كل الجراحة اكتومي مطلوب تيومر تاني مطلوب روب نراجع الاكيوت داكروس الساكت اكيوت سابيريشن فين في الساك الورجانيزم نراجع بسرعة الورجانيزم سافوريا خلاص الكلينيكال فيكتور انا هشتكي من خراج لوكال الخراج لوكال طب جنرالي ايفر انوركسيا هيليك ماليز اهم حاجه عندي كومبليكيشن لما يفتح على السكن لو وصل للكافيرجن ساينس كافيرجن ساينس ترومبوز وصل للاوربت اوربتال بلاك الساك بقت مقفوله على بعض فايروسيز ازاي العيان ده ممكن يتعمل البص اللي في الاوربت هيدمر مين لوكتيك نيرف ازاي يموت كافيرجن ساينس ترومبوز اي بص لازم يتفتح يبقى التريتمنت هو ايه درينج اي بط لازم يتحط شايفين العيان ده فين الماس فشل الماس فشل ليه راح ليه هاي دي ايه دي الفيستولا اللي بقول لكم عليها خلاص ادي لاكريمال فيستولا والعيان ده انا اللي مصوره انا العيان ده انا مصوره بالموبايل بتاعي اهو والله هو ورد زي الاول انا اللي مصوره يعني مش بكتب عليكم صح انا اللي مصوره والله وحتى شكله باين يعني شايفين الفيستولا هنا شايف باينه ولا مش باينه بص مع اي حاجه نقط اي فتحه نقط تبقى ايه لاكريمال فيستولا خلاص كرونيك داكروس على المكتب وشيله تعجبك الراجل ده؟ بص له ده عامل الصوره صار جامد اه هو ده كويس صار جامد يا اخي هو سبحان الله مش فيلم معروف يا حته لا انا عارف ده انا جايبه من عميد تبعي ده مش فوق ما هو تلاقيه هو اللي عارف كده لا ليه بقول لك معلش اسف هو الليجم عشان الليجم انضرب هو كمان فات لقيت فتح هو كمان لا يجي معانا فاهمني؟ يا جماعه الطب مفهوش كده بالقلم والمسطره هو بتاع هنا كده خلاص تبقى ايه؟ تبقى فيستر يعني ما واحد يجي على فكره الفتحه دي فوق الليجن لقيته مش ايه؟ مش فيستر لا يعني ايه؟ الجراحه او الرمد مش ابيض واسود في النص دايما او رماد فاضلنا في الاكيوت ذاكره في الفتح حاجه واحده ديفرنشال دايجنوز بالمرة بقى ناخد الديفرنشال دايجنوزز اوف اكيوت داكروس سبايك بالمرة مكتوب على فكره عندي كتاب اقول لك ازاي الديفرنشال دايجنوزز في خراديج اخرى ممكن تيجي هنا ممكن الخراج يبقى فين يا جماعه الخراج اللي يجي هنا ممكن يطلع ممكن يبقى فين في السكن بنسميه سكن سيلولايت او سكن اب رقم 2 في خراج ممكن يجي هنا غده دهنيه انفكتد يعني لو في هنا غده دهنيه سبيشال سبيشال حصلها انفكتد تبقى شبه مين؟ الاكيوت داكروس سايت رقم 2 يبقى ممكن السبب يكون انفكتد سيبيشن سيف رقم 3 ممكن يحصل انفكشن في الساينس اللي جنبنا مين الساينس اللي تحت ايديا هنا؟ ساينس هنا سمويدال ساينس يبقى ممكن السبب يكون اسمويدايت انفلاميشن في الاسمويدال ساينس يعمل لي ماس برضه هنا او بص خلاص او ممكن العظم ذات نفسه هو اللي فيه كراب في العظم اسمه ايه رقم أربعة أوستيو ماي لايف. ما هو كده احنا درسنا الديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت داكروسيتايز. اي خراج يجي في هذا المكان خلاص يبقى ممكن يتلخبط مع الاكيوت داكروسيتايز. ايه الخراج اللي يجي هنا؟ خراج في السكن سيلولايت. غده دهنيه انفكتد يبقى انفكتد سبيشال سيست. انفلاميشن في الساينس في الاسمويدال ساينس اسمويدال. انفلاميشن في العظم دي خراج في العظم اسمه ايه؟ تسوس العظام. هتاخدوه دي في الجراحه ان شاء الله. اوستيو ماي لايف. خش بقى على المرض الثاني اللي هو مين؟ الكورونيك داكروسيتايز. احسن حاجه في الكورونيك داكروسيتايز انها بتيجي في الفيمي. ماشي هنفهم ايه الموضوع دلوقتي. الكورونيك داكروسيتايز عباره عن كورونيك انفلاميشن في التاج بقى مش اكيوت. بصوا يا جماعه مش عايز صوت مش عايز صوت ومش عايز اطرش حد الناس اللي بتتكلم ورا مش عايز صوت. بالنسبه للكورونيك داكروسيتايز السبب عشان يحصل كرونيك داكروسيتايز في شرطين. اول شرط لازم يكون فينا اوبستراكشن. الاوبستراكشن ده سميناه ايه؟ نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. على اساس ان الاوبستراكشن هي اللي في الدموع ستيزس وانفكشن. غالبا الاورجانيزم بتاع الكرونيك كيس بيبقى نيوموكوكاي. يبقى الشرطين ايه انا قلتهم؟ نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن ثانيا انفكشن باي نيوموكوكاي. في اذر اورجانيزم لكن 80% من حالات الكرونيك داكروسيتايز بيبقى نيوموكوكاي. خلاص ليه المرض ده كومون انتيميل بقى؟ طبعا مين بيحصل لهم اسهل نيزولات رمضات اوبستراكشن؟ الفيميل. هذا المرض كومون ان مينوبوزال فيميل. واحده واحده اشمعنى في الفيميل؟ عشان في الفيميل الضغط دي تبقى نارو فتبقى اسهل بسهوله. طب اشمعنى المينوبوزال فيميل؟ الست في المينوبوزال بيريود على 45 سنه بيحصل لها بعض الهرمونال تشينج. الهرمونال تشينج دي بتعمل هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا. تلاقي الايبيثيليا من هنا يحصل فيه هايبر بليزيا. لما يحصل فيه هايبر بليزيا يقفل الايه؟ يقفل الضغط. يبقى المرض بتاعنا كومون في المينوبوزال فيميل. ليه؟ لان الضغط بتاعتهم نارو وفتره المينوبوز بيحصل لهم هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا. فتتقفل الضغط يحصل استيزس والاستيزس يعمل ايه طبعا اتفقنا بقى؟ انفكشن. خلاص؟ المرض ده برضه ممكن يحصل في الاطفال. ليه؟ الاطفال بيحصل لهم ايه هنا؟ كولوسي. امبيرفورت هاسنر فالف. يبتدي يحصل هنا انفكشن. الانفكشن في الاطفال بقى له اسمين. اسمه كونجينيتال داكروسيتايتس. لو حصل هنا انفكشن نتيجه ان الفالف ده ما اتفتحش بنسميه كونجينيتال داكروسيتايتس. او في اسم تاني بيحبوه قوي الدكاتره بيقول لك ان الطفل ده بيبقى لسه الدموع بتاعته مش موجوده. امال الثدي بتبقى مليانه ايه؟ بتبقى مليانه امنيوتك فلويد من الام. يعني اللي بيملى الساك في الاطفال اللي فيهم انفكشن دول مش دموع. هي امنيوتك فلويد. فبيسموا المرض ده امنيوسيز. يبقى يا جماعه الانفكشن في الساك بتاعت الاطفال له اسمين. اسمه كونجينيتال داكروسيستايتس او بما ان الساك مليانه امنيوتك فلويد بنسميها ايه يا وليد؟ امنيوسيز. خلاص اتفرج بقى على ولد صغير اهو عنده امنيوسيز. شايف الميس اللي هي دي؟ السويلنج ده؟ دايما يا جماعه الماس بتاع الامنيوتيك الامنيوتيك فلويد لما بيتجمع هنا بيخلي الساك لونها ازرق. تحس ان الساك هنا مزرقه شويه. ليه كده جنب الامنيوتين بيعمل بلوش سيستيك سويدنج. بلوش سيستيك سويدنج. الماس بتاع الامنيوتين بيبقى مزرقه شويه. بلوش سيستيك سويدنج. عنده بايلاترال امنيوتين اهو. اكيد مين الفالف اللي ما اتفتحش هنا وهنا؟ هاسنر فالف. سمين اللي متجمع هنا وهنا يا جماعه امنيوتك ايه؟ امنيوتك فلويد. تعال شوف بقى الست دي هتشتكي من ايه؟ طبعا عندها نيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. الشكوى الاساسيه هي رؤوس الدموع بتحوش كده وبترد كده. المين كومبلين بتاع الست دي ايه طبعا؟ ايبيثرا. المين كومبلين بتاع الست دي ان عينيها بتدمع ايبيثرا. ايه رايكم بقى؟ المره دي لو عملنا ريجيرسيت وضغطنا هنا في اي حاجه تسد السكه؟ يبقى الريجيرسي تيست رقم 2 هيبقى بوزيتيف ريجيرسي تيست. ودي العيانه الوحيده اللي في المنهج كله بوزيتيف ريجيرسي تيست. مفيش بوزيتيف ريجيرسي تيست في المنهج غير في مين؟ ها يا جماعه الاكيوت داكروس ده صح ولا غلط؟ لا الكرونيك داكروس صح. يبقى المنهج كله مفيش فيه بوزيتيف ريجيرسي تيست غير في دول. يبقى الكونجينيتال سوري الكرونيك داكروس صح. حد يقول لي بقى ايه اللي هيطلع من هنا؟ في الاول متجمع هنا شويه فلويد. يعني ممكن في الاول يطلع شويه ووتر بس ووتر يدفن شويه. طب لو المايه دي بقى لها كتير وبدا يحصل عليها انفكشن يطلع شويه ووتر على شويه بس نسميه ايه بعد شويه ميوكو فيرلاند ديتشارج. طب لو استنينا جامد وبقت الدنيا هنا مليانه بس بقى كتير يبقى انها هيطلع ايه هيطلع فرانك بس المهم يطلع اللي يطلع المهم ان الريجيرج بس از بوزيتيف ريجيرج. احنا قلنا الشكوى الاساسيه ايه يا جماعه الشكوى الاساسيه ايه الابيفرا. الابيفرا دي بتعمل اول كومبليكيشن. اول كومبليكيشن الابيفرا بتدخل العينه في حلقه مفرغه اسمها فيشوس سيركل ولا انتوا كنتوا بتفتكروها. اي ابيفرا بتعمل فيشوس سيركل ثلاث حاجات بحرف الاي. قلنا قبل كده الابيفرا بتعمل اكزيما والاكزيما بتعمل اكتروبيوم والاكتروبيوم بيعمل تاني ابيفرا وهكذا واحده واحده. العيان بتاع الابيفرا ايه مشكلته؟ دموع عماله تنزل هنا تلاقي العيان قاعد كده غلبان كده على جنبه ومعاه منديل وعمال يمسح اي دموع بتنزل يعني طول النهار عمال يعمل هنا ميكانيكال روتيشن. كمان الدموع مليانه بروتيوليتيك انزايم تزود هنا الروتيشن. المهم ان الحته دي يا جماعه يحصل فيها ايه؟ انفلاميشن. انفلاميشن في السكن بتاع المنطقه دي اسمه اكزيما. طب الاكزيما اللي هنا او الدرماتايتس تلحم بايه؟ فايبروز. بصوا عليا كده او فايبروز اهو. فايبروز ده لما يشد كده يعمل ايه؟ يعمل اكتروميوم. طب ايه رايكم لو واحد عنده اكتروبيوم كده الدموع يطلع ايه؟ تحوش وبعدين تقع تحوش هنا وبعدين تقع يعني الاكتروبيوم بيعمل بيفرا وهكذا. يبقى الفيشا سيركل دي نكتب كده جنبها 3 اي بيفرا تعمل اكزيما والاكزيما تعمل اكتروبيوم والاكتروبيوم يعمل بيفرا وهكذا. طب يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ النيوموكوكاي اللي موجوده هنا لو وصلت للكونجكتايفا تعمل ايه؟ قلنا هنا في نيوموكوكاي لو وصلت للكونجكتايفا تعمل كونجكتايفايت. هسألكوا سؤال اللي مش هيجاوبه يبقى مش فاكر اي حاجه. لو النيوموكوكاي وصلت للكورنيا يحصل ايه؟ هيحصل كورنيا الارثر. لا انا مش عايز كده انا عايز نوعها تيبيكال هايبوبيون ارثر. خدنا في الكورنيا هايبوميون ألسر قلنا فيه انها نوعين هايبوميون ألسر تيبيكال وهتبقى لما خدنا التيبيكال قلنا سببها ايه؟ نيموكوكاي. يبقى النيموكوكاي لو وصلت للكونجنكتايفا كونجنكتايفايت لو وصلت للكورنيا تعمل تيبيكال هايبوميون ألسر. قلنا اي اكيوت انفكشن لو المناعه قلت ممكن يقلب بايه؟ سوري اي كرونيك ممكن يقلب بايه؟ اكيوت. طب في هنا فايبروسس اهو في هنا اوبستراكشن. نفترض ان حصل هنا اوبستراكشن كمان والساك دي بقت مقفوله على بص فيوسيل. طب لو مقفوله هنا في شويه ميوكس نسميها ميوكوسيل يبقى ممكن يحصل فيوسيل فورميشن او ميوكوسيل فورميشن وساعتها الريجيرج تيست اللي كان بوزيتيف هيبقى نيجاتيف. لما كانت الدنيا هنا مليانه وسط كنا بنضغط كان بيحصل ايه؟ بوزيتيف ريجيرج تيست يعني كان بيرجع. طب هنا بقى في سده في السكه ايه؟ يبقى الريجيرج تيست هيرجع تاني ايه؟ نيجاتيف ريجيرج تيست. يبقى خليك فاكر ان الميوكوسيل والفيوسيل الريجيرج تيست بتاعهم نيجاتيف ريجيرجيتد. هسألكوا سؤال بقى الأول واحد هيجاوبه ياخد مثلا ايه؟ جنين أو 2 جنيه. جنين أنت قلت لهم إنها في الراوند. طب مش سيبكم بتوع الراوند. أنا عايز خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرجيتد. خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرجيتد. في منهم؟ ميوكوسيل وبايوسيل. واللي دي ما بتقولش على الراوند. ميوكوسيل وبايوسيل كم؟ طبعا نورمالي ريجيرجيتد از ايه؟ نيجاتيف يبقى كده ثلاثة. واللي دي ما بتاعت الاكيوت عشان السك بقت ايه؟ بقت فاضيه فاضل واحد. واللي دي ما في الاكيوت والاكيوت ده كروسيسايتي يبقوا خمسه. لو سمحت نكتبهم مع بعض يبقوا قابلوني بقى يا جماعه نكتب ازاي النيجاتيف ريجيرجيتد خمسه فايوسيل ميوكوسيل فايوسيل ميوكوسيل. اول حاجه طبعا نورمال نورمال فايوسيل ميوكوسيل لاكريمال فيستلا لاكريمال فيستلا اكيوت داكروسيستايتس. خلاص كده اكيوت داكروسيستايتس. طب يا جماعه لو واحد عنده من اهو واحد عنده هنا كرونيك داكروسيستايتس وانت تبرعت حضرتك ورحت عامل له عمليه كتل ايه اللي يحصل؟ الضغط اللي موجود هنا هيخش داخل العين ويحصل ايه طبعا اندوفسالماك اكتر حاجه اكتر كومبليكيشن. اي واحد لما عنده كرونيك داكروسيستايتس ممنوع نعمل له عمليه في عينيه. لو عملنا له اي عمليه هيحصل له اندوفسالماك. طيب عشان بالنسبه للانفستيجيشن عشان اعرف الاورجانيزم اللي هنا اعمل ايه؟ اخد البص اللي طالع وعارف ايه كالشر اند سنسيتيك عشان اعرف مجال الاوبستراكشن تدريب بعمل ايه عشان اعرف مكان الاوبستراكشن. كان دي مليون تيست شرحناهم الحصه اللي فاتت. في درايز ابيرنس تيست وفي ترينج وفي جونز داي تيست. يبقى هنعمل جميع التيستات بتاعت الابيرنس بتاع الحصه اللي فاتت عشان اعرف مكان الاوبستراكشن. يبقى عشان اعرف مكان الاوبستراكشن هعمل انفستيجيشن بتاع الحصه اللي فاتت. عشان اعرف الاورجانيزم هعمل ايه؟ كالشر ادسنس. يهمني قوي موضوع الديفرنشال دايجنوزيس هنا. ايه رايكم في المنظر ده؟ لا اكيوت ده كروستات ولا كرونيك؟ شايف هنا؟ يقول لك مفيش ماء، الحته دي بس مليانه شويه. في فولنس، العين يشتكي من هنا هيقول لك الحته دي يا دكتور بقت تخينه. في فولنس مفيش ايه؟ مفيش ماء، ومفيش اي بص ومفيش اي ريدنس، يبقى اللي قدامكم دي ايه؟ كرونيك داكروستات. المين كومبلين بتاع العين ده ايه؟ المين كومبلين ايبيكورن. في بقى شويه عيانين عايزين نفرقهم من بعض. ذكر الطفل اللي مولود البلد مقفول سميناه ايه؟ الطفل ده مولود هنا كده البلد ده مقفول سميناه ايه الطفل ده؟ كونجينيتال داكريو سيستايتس، صح الكلام؟ الطفل ده البلد مقفول فالدنيا هنا فيها ستيزس وفيها انفكشن في بص والبص ده على فكره ممكن تلاقيه طالع بره هنا كده بص هنا يعني موجود جوه وموجود فين؟ موجود بره. طب ايه رايكم في العيان ده برضه اللي جاي ده طفل اهو هيتلخبطوا مع بعض. الطفل ده عنده اللكه مش لسه زي الفل، امال عنده ايه؟ عنده انفكشن ايه بس اسمه ايه ده؟ اوبسالميا نيوناتورا. قلنا لو في انفكشن هنا في الاطفال بنسميه اوبسالميا نيوناتورا. ازاي نفرق ما بينهم؟ اغسل واعمل ريجيرش. حاجه معاك ريجيرش تيست. لو عملنا ريجيرش تيست هنا وجربنا هنا في حاجه هتطلع؟ يا هي الريجيرش تيست ويل بي نيجاتيف ريجيرش تيست. الدنيا هنا مليانه بص يبقى الريجيرش تيست لو ضغطت هنا هتلاقي البص بيرجع يبقى الريجيرش تيست هنا هيبقى بوزيتيف ريجيرش تيست. يبقى دي اول نقطه. ازاي نفرق الكونجينيتال داكروسيستايتس من الاوبسالميا نيوناتورا؟ انا عايز كلمه واحده بالريجيرش تيست. تاني نقطه في عيان بيجي لنا يا جماعه السيستك سويلنج هنا اهو شايفين السويلنج ده فوق الميديا البادولار اللي جنبه والسويلنج ده لما ناخد منه عينه ونبعتها للمعمل بنلاقي جوه السويلنج ده فيه سنان فيه شعر وفيه شوك وحلل وسكاكين وكل حاجه. اسمه ايه ده؟ درمويد سيست. الدرمويد سيست ده ممكن يتلخبط نفس المنظر بالظبط بس يجي تحت اللجن. واضغط على ده طبعا لو ضغطت على ده في حاجه هتطلع. يبقى لو ضغطت عليها الاقي ايه؟ نيجاتيف ريجيرش. وفي برضه ماس هنا بتيجي لما بضغط عليها بيبقى الريجيرش بس نيجاتيف برضه. اسمها ايه الماس مش شرحينها؟ ميوكوسيل. ازاي افرق الميوكوسيل من الدرمويد سيست؟ الاثنين يشبهوا بعض في ان الاثنين ايه؟ الاثنين لما بضغط مفيش حاجه، الاثنين نيجاتيف ريجيرش. واضح من الرسمه يا جماعه الفرق ما بينهم؟ ده بيجي في الدرمود سيست بيجي فوق الميديا البلدورا الليجمنت، اما الميوكوسيل بيجي تحت الميديا البلدورا الليجمنت، يبقى الفرق في الايه؟ السايت. الفرق في السايت. يبقى الدرمود سيست اللي مليانه تيشوز غريبه كده تتلخبط مع الميوكوسيل، ليه؟ لان الاثنين نيجاتيف ريجيرز تيست، الفرق في السايت، الدرمود سيست ابازا ليجمنت، الميوكوسيل بلوزا ليجمنت. طب ايه الاذر ماسز اللي تيجي بقى الميديا دي؟ خلصنا نقطة رقم اثنين، إيه الأثر الأثر ماتش اللي تيجي هنا تتلخبط مع الكرونيك داكروسيستا تيجي هنا برضه. ممكن يكون في انفكشن فين؟ أو سيست طالعة من أهو. أدي العين أهو. ممكن يكون عنده سيست طالعة من هنا من الإسمويدال سايت. اسمها إسمويدوسيل. الإسمويدوسيل غالباً الإسمويدال سايت ده الميديا البلور ليجمنت بيعمل سيست هنا كده إسمويدوسيل. تبقى أباظة إيه؟ أباظة ليجمنت. وعشان يا جماعه يطلع سيست من جوه لازم يكون معدي العظم، يعني لازم يكون في كسر في العظم عشان يعدي السيل ده. يعني ده العظم كده لو عملنا اكس راي هنلاقي فيه هنا ايه؟ اوبن. يبقى ممكن اكتشف وجود الاسمويدوسيل بالاكس راي فايندنج. خلاص؟ طيب العيان اللي عنده اسمويدوسيل اخبار اللاكريمال سيست ايه؟ لاكريمال سيستم بتاعه اخباره ايه. في مشكله في اللاكريمال سيستم يعني عنده الباسجز ار بيتنت باسجز لاكريمال سيستم سليم يعني. يبقى ممكن الناس تيجي هنا تتلخبط مع الكرونيك داكروزستايت اللي سميناه ايه سمول ديوسيل. تعال نتعرف على السمول ديوسيل تيجي فين. الدكتور اللي بيتكلم ورا السمول ديوسيل بيجي فين؟ تحت الليجمنت ولا فوق؟ فوق الليجمنت خلاص. وبيكسر الايه السمول ديوسيل بيكسر العظم. يبقى لازم اعمل اكس راي. والسمول ديوسيل ملوش دعوه باللاكريمال سيستم. يبقى عندي بيتنت باسيف. ممكن الماس اللي تيجي هنا سيمبلي تبقى ماس جت هنا اهو كده اهو نتيجه تي بي. عارف ان التي بي بتعمل ايه؟ تبركلوم. يبقى ممكن الماس دي تكون كولد ابسس اوف تبركلوم. ممكن الماس اللي هنا تكون غده دهنيه اسمها ايه؟ سيبيشوس سيست. خد بالك كده انا خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه وبتاع ايه؟ بتاع الاكيوت داكروسيستايتس وبتاع الكرونيك داكروسيستايتس. ماشي يا جماعه؟ خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع الاثنين. تعال نعالج بقى الكرونيك داكروسيستايتس. يقول لك اهم حاجه في العلاج مهما اديت انتي بايوتكس مش هيكفي. ايه؟ قلنا بدايه الكرونيك داكروسيستايتس ايه الخلاصه؟ بدايه الكلام ايه؟ في هنا مستشفى مهما اديت انتي بايوتكس حتى يا جماعه اديت انتي بايوتكس تلاقي العين خفوا بقى زي الفل. يومين ثلاثه يحصل ستيتس تاني وانفكشن تاني. طول ما السكه ايه ما اتفتحتش العين مش هيكفي. يبقى اجي العيان انتي بايوتيك براحتك مش هيخف. لازم تعمل ايه؟ لازم افتح الساك تاني على الايه؟ على النور. لازم اشوف ايه اللي قافل هنا وعالجه. يعني نعالج ايه يعني؟ نعالج النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. يبقى لازم نعالج النيزو لاكريمال داكت اوبستراكشن. مش هقوله بقى لكن لو كونجينيتال بنعمل ايه؟ ولو اكوارد بنعمل ايه؟ لو كونجينيتال بنستنى ايه؟ 9 شهور الام تعمل مساج وبعد شويه نجرب انتيوبيشن ونجرب بروب وفي النهايه نعمل دي سي ار عند سن كام؟ 3 سنين. طب لو اكواير من الاول كده كده كده هتعمل له ايه؟ دي سي ار. ولو كانت الحاله متاخره كنا بنعمل داكروسيستكتومي. اذكر ان هو علاج النيزو لاكريم الضغط اوبستراكشن كله. احنا لسه قايلين الكونجنيتال وايه؟ اكواير. خلاص؟ طب ايه رايكم؟ العيان ده بنحط له هنا اهو قطرات نيزل فازو كونستريكشن. احنا قلنا ممكن السبب يكون فيه هنا ايه يا جماعه؟ كونجيشن في الفينز اللي حوالين النيزو لاكريمال داكت. الكونجيستد فينز دي قبل الداكت. قلنا عشان الفينز دي نبقى الكونجيشن اللي فيها ممكن احط قطرات هنا نيزل فازو كونستريكتور دروس. فازو كونستريكتور نيزل دروس. اهم حاجه في علاج الكرونيك داكروسيستايتس ان انا ارجع النورمال كوميونيكيشن ما بين الساك وما بين ايه؟ من النور عشان ما يحصلش هنا ايه؟ ستيزس وانفكشن. ده العلاج الاساسي. كده عارفين كده بدلنا خمس دقايق وخلاص. خلاص خلصنا. كتير ايه؟ خلصنا خلاص. العملية الشهيرة اللي اسمها دي سي ار. خلاص بس العملية انا اخش العمليات بس معاك. في ناس كتير قوي بس الكورس التاني التاني ما خدتش الكارت بتاعه. بس الكورس التاني التاني ما خدتش الكارت بتاعه؟ عم بقول اوكي خلاص فاضي يا همزه. ما بقول ايه اللي دخل عليك؟ طيب دي سي ار. خلاص يا جماعه بصوا كده. لو عيان عنده اوبستراكشن هنا والاوبستراكشن ده جربت معاه كل حاجه وما فتحش بعمل ايه بقى؟ خلاص يا جماعه بفتح الساك على النوز. طبعا كلنا عارفين ان النوز دي فيلا ثلاث ادوار. الفيلا اللي فوق بيرو ميت والفيلا اللي في النص من الميت والفيلا اللي تحت بيرو ميت. ها انا بفتح. خد بالك بقى دكتور الضايع يقول لك ايه؟ انا بفتح الساك على النور. لو انت عايز تحدد اكتر بفتح الساك على انهي ميتر؟ على الميدل. على الميدل ميت. يبقى البرنسبل بتاع العمليه بتاعنا انا بفتح الساك على الميدل ميت. وعشان اعمل الكلام ده في عظم هنا اهو انا بكسره ده هو ايه؟ العظم اللي انا كسرته في السكه ده هو اللاكريمال فوسا بون افتر ميكنج اهول ان ذا لاكريمال بون. قلنا ان عشان نعمل العمليه دي لازم الساك تكون سليمه والنوز تكون سليمه. يعني لو النوز فيها اتروفيك راينايتس يعني في انفلاميشن في النوز راينايتس. الانفلاميشن ده يلحم بايه؟ فيبروزز. يقفل لي الفيس. يعني ممنوع العمليه دي في حالات الايه؟ الاتروفيك راينايتس. طب لو الساك هنا فيها فيبروز فاكرين قلنا تنفع الفتحه دي؟ تنفع. مين الناس اللي عندهم فايبروز؟ الكرونيك داكروسيستايتس الايرلي كيس ولا الليت كيس؟ الليت كيس. يبقى خد بالك العيان اللي عنده رقم واحد

بتاع الكونجكتيفا راح لايه للنوت ده اسمها ايه كونجكتيفا كونجكتيفا داكريو سيستو راينوس هنشيل اللي بالنص اللي هو الايه داكريو سيستو يبقى اسمها ايه كونجكتيفا راينوستومي كيوب من الكونجكتيفا على النوز مباشره اخر حاجه بقى كونجكتيفا راينوستومي سيليكون كيوب فهمتوا يا جماعه مفيش ساك فعايز الدموع توصل من هنا على النوز على طول كونجكتيفا راينوستومي سيليكون كيوب نراجع مع بعض اخبار الابره اللي بتحصل بعد نمو الاوكسيتاك اولا بتبقى سيدير تعمل صح ازاي بنتعامل مع ازاي اوقف البروتيوليتيك انزيم بص قطر الزنك سلفيت ازاي اتعامل مع الجلاند ده في حته من الجلاند اشيل شويه من الضغط اقطع الايه ان احقن فيها كحول في النهايه خالص بركب انبوبه من الكونجكتيفا للنوز ده كونجكتيفا راينوستومي تيوب خلاص بسرعه بقى كده انا بقول لكم ازاي انا ضبطت مع الدكتور او احنا نسيت ضبطت مع الدكتور نادر امبارح ان هو الحصه بتاعته هتبقى الساعه كام 11 انت هتقولي بقى الساعه 9 ونص بكره نرجع ليه ايه مش طب الجمعه على ثلاث الجمعات ثلاث الجمعات بعد كده الجمعه بس بكره عشان ضبطت مع الدكتور نادر خلاص ايوه مع بكره طيب ناس عاملين الإسلام شرعي؟ نعم؟ هنجيلي بيهم عنده صور إسلام عنده الساعة كام؟ عشرة ونص؟ طب احنا ممكن يجي قبل نطلعكم عشرة ونص ثمانية كوميونيتي؟ عند مين؟ عند شريف؟ طيب خلاص بلاش الجمعة دي بقى؟ بلاش الجمعة دي؟ خلاص هنبتدي من اول الجمعه الجايه الجمعه دي لا الجمعه دي بعد الجمعه دي في مؤتمر خلاص في مؤتمر في القصر العيني الجمعه دي لو عايزين بكره ماشي مش عايزين الجمعه دي خلاص مش عايزين الجمعه دي خلاص كده يوم الخميس مقفول عشان عندكم ورشه يوم الخميس ان شاء الله بس طبعا كويس ان احنا هنأجلها ليه بقى الاسبوع ده كله حضرتك هتذاكروا الايه ذاكروا ايه الليل يبقى هنذاكر المراجعه اللي جايه خلاص يوم الجمعه بعد الحاضرة هنرجع ليه؟ دي ايه؟ اسبوع تذاكر فيه الليل؟ اسبوع طيب يا جماعة حذاري ان حد يجي المراجعة اسمها ري فيجن اسمها ري فيجن يبقى انت لازم تكون واخد في البيت ايه؟ فيجن انا هعمل لك ري قد كده ري بس حذاري تيجي في المراجعة انت هتقولي بشرح في المراجعة اكتر لو انت مش مذاكر هتقول الدكتور بي ايه الدكتور بيسرع عشان تقول انا مش فاهم حاجه خالص لو مش مذاكر ما تجيش المراجعه فجاز مش تستفيد حاجه هتضيع وقتك نعم في ناس عايزه تبتدي بالكورنيا مش بالليل اللي عايز الكورنيا يرفع ايده اصلا في 70 هنشطب عليه تاني سؤال شفوي اللي هو الاليمينيشن اوف ذا تير شفوي اهم بقى سؤال فعلا في الموضوع كله ديفرنشال دايجنوز اوف داكروس ستاد خدناه على فكره خدنا ديفرنشال دايجنوز اوف اكيوت خدنا ديفرنشال دايجنوز اوف كرونيك خدنا طفل صغير عينيه بتدمع اللي هو رقم 3 رقم 4 هنكتب عليه في الديفرنشال دايجنوز النقطه رقم 4 هنكتب عليه لو في انفلاميشن في اللاكما الجلاند مش في اللاكما بس يا جماعه يبقى اسمه ايه؟ مصر لا عشان نصوره لا مصر لو انا اللي مصوره اقول لكم لا ده دكتور عندنا بتاع الاكل بس انت ما نصوره مش انا ده مش عيان بتاعي انا يعني في الاكل فين؟ في الاكل من الجلاند انا عايز اعرف بس ثلاث نقط تقريبا في الاكل من الجلاند اسمه ايه الاول؟ الاكل الادينايز بيحصل ايه في التوت؟ في اللب توت بص بقى بص بيحصل في اللب حاجه بص اهي يحصل اس شيب ديفورمتي في اللب يبقى اللب فيه حاجتين توزت عمد يا هاني صوتك وصل لحد هنا واس شيبد ديفورمتي في اللب هوريكم بقى اس شيبد ديفورمتي بتاع بلادها ايوه شايف الاس عامله ازاي؟ اس يعني اس اهي خلاص؟ هي بيحصل في اللب توزت واس شيبد ديفورمتي طب العين بيحصل لها ايه؟ لو دي لاكريمال جلاند تيومر هيزق العين ازاي كده؟ يبقى العين الاي هتبقى ديسبليس داون اند ان بس ده اللي انا معلم عليه ده اللي انا معلم عليه في السؤال صح انا حاطط خط تحت يبقى الاي هتبقى ديسبليس داون اند ان واللي هيحصل فيه توزس واس شيب ديفورم ذكروا ادينايتس ممكن تحريك، ممكن تحريك اللي هو اللي ذكروا ادينايتس. ايه المصطلح؟ كيميكال كومبوزيشن اوف تيرز